إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لعل هذا بإذن الله تبارك وتعالى هو اللقاء الأخير في حديثنا حول بعض العقوبات التي يعاقب بها المذنب والعاصي في هذه الحياة الدنيا، فضلا عن عقوبته في الآخرة إن لم يكن الله تبارك وتعالى قد غفر عز وجل له. أحبتي الكرام، ذكرنا بعضا من العقوبات التي يعاقب بها العبد المذنب والعبد العاصي، ونستكمل هذه الأمور من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولعل هذا يندرج أيضا تحت قول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أحبتي الكرام، كما ذكرنا آنفا في غير لقاء سابق أن سبب هلاك الأمم وسبب دمار الشعوب وسبب عدم التوسعة في الرزق وسبب كثرة الأمراض وسبب الضيق والضنك الذي يشعر ويعيش فيه الناس، إنما ذلك كله بسبب الذنوب والمعاصي لرب الناس تبارك وتعالى. أحبتي الكرام، إن من بعض العقوبات التي يعاقب بها العبد المذنب والعاصي أنه يقع في غفلات معصية، وأنه إذا ما وقع في معصية فإنه لا شك من الناس الغافلين، من العباد الغافلين، فيصبح هذا الإنسان بسبب معصيته وبسبب غفلته أحيانا يقع في أمور هو يغفل ولا يظن أنه قد يقع فيها، بل وأحيانا لا تتضح له الأمور ولا يراها على حقيقتها، رغم أن كل من حوله يرون هذا الأمر على حقيقته. هو يقع في أتفه الأسباب ويظن أنه قد حاك خطته أو صنع شيئا لا يستطيع أحدا أن يتوصل إليه. إن كل ذلك بسبب المعاصي، إن المعصية أحيانا تصيب الإنسان عياذا بالله بفقد الذكاء وفقد الحكمة، فهذا من عقوبات أو من بعض عقوبات الذنوب والمعاصي التي يعاقب بها العبد المذنب والعاصي. أحبتي الكرام، إذا تكامل العقل قوي الذكاء فيه وقويت فيه الفطنة، فالإنسان العاقل هو من تجده دوما وأبدا فيه مسألة الذكاء ظاهرة، مسألة الفطنة بينة واضحة، لكن هذا العاصي إنما حركاته كلماته أفعاله تدل عياذا بالله على أنه ليس له فطنة، ليس له ذكاء، وكأن ليس له عقل أصلا. إذا تكامل العقل قوي الذكاء والفطنة، والذكي يتخلص إذا وقع في آفة، وإذا ما وقع في شيء فإنه يستعمل ذكاءه ليتخلص من هذا الشيء الذي وقع فيه. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إذا كان اللص ظريفا لم يقطع، أي إذا كان اللص والسارق وصاحب المعصية إنسانا عنده ذكاء، أبدا لن يستطيع الإنسان الآخر أن يصل إليه أو أن يكشف مكره أو دهاءه. فأما المغفل فيجني على نفسه المحن. وضرب الحسن رحمه الله مثالا، هذا المثال لإخوة يوسف عليه السلام. انظر، يقول الحسن رحمه الله: هؤلاء إخوة يوسف عليه السلام أبعدوه عن أبيه ليتقدموا عنده، أي ليحظوا وينالوا مقربة من أبيهم دون أخيهم يوسف عليه السلام، وما علموا أن حزنه عليه يشغله عنهم. فهذا يعقوب لما غاب عنه يوسف ظل طول الوقت منشغل بيوسف، ظل طوال الوقت باكيا على يوسف، ظل طوال الوقت متفكرا في يوسف. فإذا بهم لما أرادوا أن يخلوا لهم وجه أبيهم أبعدوا يوسف عن أبيهم، فإذا بأبيهم ينشغل بيوسف عنهم. فهذه عقوبة من عقوبات المعاصي والذنوب في هذه الحياة الدنيا. وانظر إلى هذا الغباء الذي يقع فيه الإنسان العاصي، إن أراد شيئا تحقق له عكس مطلوبه. هم قاموا باتهام أخيهم بأنه قد سرق، لكن الله تبارك وتعالى بيّن براءته وأن خالته كانت قد صنعت ذلك الأمر، واتهمت يوسف بأنه وهو طفل صغير قد سرق منها حزاما ليعقوب أو ملبسا ليعقوب أو شيئا أو كان أي شيء لإبراهيم عليه السلام الذي هو جد يوسف عليه السلام وأبو يعقوب عليه السلام وهو أبو إسحاق عليه السلام. فيوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، لماذا صنعت خالته أو عمته هذا الأمر؟ وكما جاء في بعض التفسير أن عمته هي التي اتهمت أو ألصقت شيئا كان لإبراهيم عليه السلام ألصقته بيوسف عليه السلام، حتى إذا ما وقع في هذا الأمر أصبح عندها تربى في بيتها في حضنها بعيدا عن أبيه، لأن عمته كانت تحبه حبا شديدا جدا فأرادت أن يكون يوسف معها طوال الوقت. لكن الله تبارك وتعالى برأ يوسف عليه السلام من هذا الأمر في نهاية الأمر وفي نهاية الحياة عندما التقى به إخوته لما أرادوا أن يقولوا عن بنيامين أخو يوسف عليه السلام أنه سرق كما سرق أخوه يوسف. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. لكن الله تبارك وتعالى قد برأ يوسف عليه السلام وبين نزاهة يوسف ومكانته عند إخوته وعند الناس جميعا. أيضا هم رموه في الجب، رموه في البئر، كل ذلك ليلتقطه بعض السيارة، ليلتقطه بعض الذين يمرون في الصحراء الذين يريدون أن يشربون الماء من هذا البئر، وليس بطفل، إنما هو ساعتها كان صبي كبير، يعني يعقل ويستطيع أن يتكلم ويستطيع أن يحكي ويقص القصة التي حدثت له. فهم قد غفلوا عن أنهم عندما يلقوه في البئر ويلتقطه بعض السيارة فإنه ينجو ويصبح حيا لن يموت. وهنا نسوا أمرا هاما، نسوا أن يوسف عليه السلام قد يقص قصته ويحكي أن إخوته قاموا بإلقائه في البئر وبهذا يفتضح أمرهم. هم نسوا هذا. إذن انظر إلى المعصية تجعل الإنسان ينسى بعض الأمور رغم أنها تكون واضحة ظاهرة جلية ليفتضح. ما علموا أنه إذا التقط فإنه يحدث بحاله ويحكي عنهم فيبلغ الخبر إلى الناس فيبلغ ويصل الخبر إلى أبيه، وبهذا يعلم أبيه أن إخوته أي إخوة يوسف قاموا بإلقائه في الجب من أجل أن يخلوا لهم وجه أبيهم. ثم إنهم قالوا أكله الذئب وجاءوا بقميصه صحيحا سليما. ولذلك في بعض الآثار في بعض الروايات الإسرائيلية أن يعقوب عليه السلام لما جاء إخوة يوسف بقميص يوسف جاءوا به إلى أبيهم يعقوب عليه السلام وعليه الدم، قاموا بذبح شاة أو ذبح شيء فوضعوا هذا الدم لهذا الحيوان المذبوح على القميص، وجاءوا لأبيهم وقالوا إن الذئب أكل أخينا يوسف، لكنهم نسوا بسبب المعصية، نسوا أمرا هاما، نسوا أن يمزقوا القميص. فجاءت في بعض الروايات وبعض الآثار أن يعقوب عليه السلام قال لهم ما أرحم هذا الذئب، إنه ذئب رحيم بابني، فقد قام بخلع القميص من عليه قبل أن يأكل لحمه حتى لا يمزق القميص من ابني، ما أرحم هذا الذئب. فعلم يعقوب أنها خدعة من أبنائه. انظر، إنها أمور يقع فيها العاصي، لا تدل إن دلت إلا على شيء واحد، أن الذنوب والمعاصي تفقد صاحبها العقل، تفقد صاحبها الفطنة والذكاء، فهنا يفعل أفعالا يظهر فيها كل الغباء بسبب المعاصي والذنوب. وهذا بعضا من العقوبات التي يعاقب بها العبد المذنب والعاصي. ثم لما مضوا إليه يتمارون قال ائتوني بأخ لكم. لما جاءوا ليوسف عليه السلام عندما كبر وأصبح عزيز مصر وأصبح يملك سلطانا عظيما وملكا في مصر، جاءوا له وقالوا أيها الملك. إذن هم لم يعرفوه ورأوه أنه ملكا على مصر وأنه عزيزا لمصر وأنه حاكما لمصر، فإذا بهم يقبلون عليه وقالوا له نريد الميرة ونريد الطعام، فماذا طلب منهم؟ قال لهم ائتوني بأخ لكم، أريد أخاكم حتى أعطيكم الطعام، لأن لكم أخا ينقص عن المجيء معكم، ائتوني به حتى أعطيكم الطعام. سؤال، من أين عرف أن لهم أخا؟ الجواب، ليس هناك أي سبب يعلم هذا الملك، إن لم يكن هو يوسف أخوهم، ليس هناك أي سبب ليعلمه أنه لهم أخ أيضا آخر. غابت عن عقولهم هذه، وإذا بهم يصدقوه ويذهبوا ليأتوا بأخ لهم. فلو فطنوا علموا أن ملك الأمر لا يغرض له في أخيهم شيء، وأنه ليس له في أخيهم أي حاجة، إنما هو أن يعطيهم الطعام لأنهم قد جاءوا إليه، أما الذي امتنع عن المجيء فلا يحق له أن يأخذ شيء. هذا الأمر غاب عن عقولهم بسبب المعاصي والذنوب. ثم لما جاءوا ببنيامين، جاءوا بأخيهم، جاءوا بأخو يوسف من أمه، لما جاءوا به ليوسف عليه السلام ماذا حدث؟ قام يوسف عليه السلام بأخذ أخيه وحبسه معه، ثم قال هذا الصواع يخبرني أنه كان كذا وكذا، هذا كله وما فطنوه وما علموه. أخبرهم أن صواع الملك الذي كان يزن فيه الطعام للوافدين إلى مصر، وكانت مصر في قديم الزمان كانت سلة العالم، كانت تطعم العالم، بل كانت مصر هي التي تخرج كسوة الكعبة لتكسو الكعبة في كل عام، كانت مصر هي التي تطعم الحجيج أيضا في مكة، وكانت مصر هي طعام العالم وسلة العالم ومخزن طعام العالم، كانت لأنها كان يحكمها أناس يخافون من الله. أما الآن فنسأل الله عز وجل أن يولي علينا الصالح المصلح. فلما أحس يعقوب بهذه الأشياء كلها قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف، أي اذهبوا وسترون وستبحثون فتعلمون أن يوسف حي. كيف علم يعقوب هذا الأمر؟ لأنه لم يكن من العصاة فعلم ونظر إلى حقيقة الأمر، أما أبناؤه فلم يتبين لهم أن يوسف حي. إذن من عقوبة المعصية أن يصاب الإنسان عياذا بالله بالغفلة، من عقوبة المعصية أن يحرم الإنسان من الفطنة، يحرم الإنسان العاصي المذنب من الذكاء. وكان يوسف عليه السلام قد نهي بالوحي أن يعلم أباه بوجوده وأنه حي، ولهذا لما التقيا أي يوسف وأبيه يعقوب عليهما السلام قال له يعقوب يا بني هلا كتبت إلي، أي هلا أخبرتني أنك على قيد الحياة؟ فقال يوسف إن جبريل عليه السلام منعني. فلما نهي أن يعرفه خبره لينفذ البلاء كان ما فعل بأخيه تنبيها، أي كان لما أخذ أخوه بنيامين تنبيها ليعقوب على أن يوسف على قيد الحياة، وفهمها يعقوب عليه السلام. لذلك قال يعقوب لأبنائه اذهبوا فتحسسوا من يوسف. إذن فيوسف قد أخبر أباه تلميحا لا تصريحا بأنه على قيد الحياة، كأنه يعرض بخطبة معتدة. فالمرأة التي مات زوجها في فترة عدتها يحرم عليها ويحرم على من يريد خطبتها أن يعلن أو يصرح بالخطبة، فإنه عليه أن يعرض ولا يصرح. كذلك فعل يوسف عليه السلام مع أبيه يعقوب عليه السلام. إذن ينبغي للعاقل أن يكون على خوف من ذنوبه، وإن تاب منها وحتى لو بكى عليها وندم عليها، فإننا رأينا أكثر الناس قد سكنوا وركنوا إلى قبول التوبة وكأنهم قد قطعوا على ذلك، وهذا أمر غائب، ثم لو غفرت بقي الخلل من فعلها. بعض الناس تظنه يقول أستغفر الله فقط، لكن أين شروط التوبة؟ لم يحققها. العلماء بيّنوا كما بيّن رسول رب الأرض والسماء أن التوبة كما قال النبي الندم توبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذن فإن وقعت في ذنب عليك بأن تكثر من الحسنات لتمحو تلك السيئات، هذه واحدة. الثانية إن وقعت في ذنب وأردت التوبة منه فعليك بأن تندم ندما على أنك فعلت ذلك الذنب، فهذا شرط من شروط التوبة. كذلك أن تخلص في التوبة والعودة إلى الله، فإنك ما تركت الذنب إلا إرضاء لله. فهذا مثلا السارق الذي يسرق، ذهب ليسرق فوقع فانكسرت ساقه، إذن هو لن يستطيع السرقة، إذن فقد تاب عن السرقة، لكن هذه توبة غير مقبولة وغير صحيحة. لماذا؟ لأنها ينقصها شرط الإخلاص. فلو كان قد تاب توبة نصوحة لرب الناس تقبل منه إن شاء الله وتصح منه التوبة، أما لو كان قد ترك المعصية لعلة، مثلا كان يدخن فأصيب بالتهاب رئوي فترك التدخين خوفا من المرض، هذا ليست له توبة، هذه ليست بالنسبة له توبة ولا تصح منه. إنما التوبة أن يكون العبد مخلصا فيها لله، تاركا للذنب من أجل إرضاء مولاه جل تبارك وتعالى في علاه. أيضا من شروط التوبة الاتباع، أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في توبته إلى ربه تبارك وتعالى، لا أن يصنع أعمالا يظن أنها تقربه من ربه وهي بدع في النهاية ابتداع وليست اتباع. فعليه إذ أن أراد التوبة لله أن يحقق شرط الإخلاص وأن يحقق شرط الاتباع لسيد الناس، وأن يكثر من الحسنات الماحيات للسيئات، وأن يندم، وأن يقلع عن الذنب، وأن يعزم عزما صادقا على ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى، هذا إن كان الذنب بينه وبين ربه. أما إن كان الذنب بينه وبين الخلق فيجب عليه شرط آخر يضاف لما ذكرنا، ألا وهو رد المظالم والحقوق إلى مستحقيها. فإن أخذ من أحد مالا وجب عليه حتى تصح منه التوبة أن يعيد ذلك المال للذي أخذه منه، وإن كان قد تكلم في عرض أحد فعليه أن يتوب ولا تصح منه التوبة إلا إذا سامحه هذا الذي تكلم في عرضه، وهكذا حتى تصح منه التوبة. ويؤيد الخوف بعد التوبة أنه في الصحاح أن الناس يأتون إلى آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول آدم عليه السلام: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فإن الله عز وجل قد نهاني أن أأكل من الشجرة فعصيته فأكلت من الشجرة. إذن هو يحيلهم عليه السلام إلى نوح عليه السلام، فيقول نوح عليه السلام: نفسي نفسي نفسي، عندما يذهب الخلق إليه ويقولون: يا نوح، أنت أول رسل الله إلى الأرض، وقد سماك الله عز وجل في كتابه عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول: نفسي نفسي نفسي، إنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيقولون: يا إبراهيم، أنت خليل الرحمن، ويذكرون له من مناقبه عليه السلام، ثم يقولون له: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، إني كذبت 3 كذبات. وهذا الأمر ليس بكذب على الحقيقة، إنما هو استعمال للمعاريض كان تحدث بها إبراهيم عليه السلام. وكان إبراهيم عليه السلام عندما نزل مصر مهاجرا من بلاده من بابل في العراق، مهاجرا إلى بلدة حران، ثم جاء إلى مصر ومعه زوجته سارة عليه السلام وعليها السلام. لما جاءوا إلى مصر أراد فرعون مصر وجبار مصر أن يأخذ زوجته منه وأن يقع عليها، فإذا بإبراهيم عليه السلام لما سأله جبار وفرعون مصر في ذلك الزمان، سأله: من التي معك؟ فقال له: إنها أختي. وكان إبراهيم عليه السلام يقصد أنها أخته في الدين وفي التوحيد وفي الإسلام، ولم يقصد أنها أخته في النسب على الحقيقة. إذن فقد استعمل المعاريض، فلم يكذب إبراهيم عليه السلام، لكنه لكونه نبي مقرب من الرحيم الرحمن تبارك وتعالى، وهو خليل الرحمن عليه السلام، عد ذلك بالنسبة له كأنها كذبة، رغم أنها في الحقيقة ليست كذبة. عندما قام بتحطيم الأصنام لما كان فتى في بابل في بلاده، لما حطمها وجاء قومه وسألوه: من الذي فعل بهذه الآلهة هكذا؟ قال: كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهكذا كما جاء في بعض الآثار وقال بعض العلماء أن إبراهيم عليه السلام لما تكلم أشار بأصبعه الإبهام وقال: بل فعلها كبيرهم هذا، أي أشار إلى أن الأصبع الإبهام هو كبير الأصابع في اليد اليمنى لما قام عليهم وراغ عليهم ضربا باليمين، أي ضربا بيده اليمنى لأن اليمنى تدل على القوة، أو ضربا باليمين أي باليمين التي أقسم أن يحطم تلك الأصنام. فإذا به عليه السلام لما حطم تلك الأصنام بالفأس قصد أن كبير الأصابع الذي فيه القوة والضغط على يد الفأس إنما هو أصبع الإبهام كبير الأصابع، لكنهم ظنوا أن كبير الأصنام هو الذي حطم الأصنام الأخرى، فلم يكذب إبراهيم عليه السلام. كذلك لما كان فتى صغيرا وخرجوا في يوم زينة واحتفال وعيد لهم ليلعبوا ويمرحوا، فإذا بهم لما أرادوا أن يخرج معهم إبراهيم عليه السلام قال لهم إني سقيم، أي إني مريض. فقالوا لن نأخذه معنا ليعكر لنا صفو يومنا فلنتركه في بيته ولا نأخذه معنا. لكنه قصد شيئا آخر عليه السلام، قصد أنه سقيم مريض حزين متألم نفسيا على قومه، أن قومه يعبدون الأصنام، وأن أباه آزر يعبد الأصنام ويصنع الأصنام ويبيع الأصنام، وهو مريض نفسيا متعب حزين عليهم متألم على قومه، لأنهم في النهاية يدخلون النيران وهو يريد أن ينقذهم ليدخلهم الجنان. إذن فقد استعمل المعاريض عليه السلام، ولكنه لم يكذب، لكن لكونه عليه السلام له مكانة عظيمة عند ربه تبارك وتعالى الملك الواحد الديان اعتبر هذا الأمر كذبا، فأحالهم إبراهيم عليه السلام وقال لهم نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيذهبون إلى موسى عليه السلام فيقولون يا موسى أنت كليم الله وقد كلمك الله تبارك وتعالى تكليما، ويذكرون من مناقبه عليه السلام ألا ترى ما نحن فيه، ألا تشفع لنا عند ربنا، ألا تشفع ليبدأ الحساب. فيقول موسى عليه السلام نفسي نفسي نفسي إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. عندما كان يفض الاشتباك والمشاجرة بين الإسرائيلي والمصري في مصر القديمة، فإذا به لأنه كان نبيا قويا عليه السلام وكز الرجل المصري الفرعوني، فإذا به بوكزة وبإزاحة بسيطة جدا ليست فيها أي قوة تذكر، إلا أنه رجل قوي عليه السلام، إذا بالرجل المصري الفرعوني يموت بدون قصد من موسى عليه السلام. قال إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. فيذهبون إلى عيسى عليه السلام فيذكرون له مناقبه عليه السلام، وأن الله تبارك وتعالى أوجده وخلقه في هذه الحياة الدنيا بكلمة كن، فكان عيسى عليه السلام. فإذا به يحيلهم على خاتم الأنبياء والمرسلين ودرة التاج النبوي أجمعين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إذا عيسى عليه السلام يحيل الناس في يوم القيامة على النبي محمد الأمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام ولم يذكر له ذنبا، فيحيلهم على محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم يقول عندما يقولون له يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا عند ربنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. فيسجد صلى الله عليه وسلم تحت العرش ويثني على الله تبارك وتعالى بما هو أهله ويستحقه سبحانه، ويذكر الله عز وجل بمحامد لم يفتح لأحد من الخلق أبدا قبل نبينا محمد بها صلى الله عليه وسلم. فإذا بربنا تبارك وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي فرطنا في سنته ولم نتبع هديه وزعمنا أننا نحبه، والحب في الحقيقة اتباع وليس مجرد كلام يقال باللسان، فقال النبي محمد الهمام لربه تبارك وتعالى الملك الواحد الديان عندما سأله ربه عز وجل قال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فقال له يا رب أسألك أمتي، أسألك أمتي. النبي صلى الله عليه وسلم يفكر ويشغله أمر أمته في حياته صلى الله عليه وسلم في الدنيا حتى بعد بعثته. في الدنيا في عيد الأضحى فكر النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، فجاء بكبشين أملحين أقرنين وذبح واحدا وقال اللهم تقبل هذا عن محمد وآل محمد، ثم ذبح الآخر وقال اللهم تقبل هذا عن الفقراء من أمتي الذين لا يستطيعون أن يضحوا. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي زعمنا وكذبنا أننا نحبه ولا نتبعه. فهؤلاء العصاة إذا اعتبرت ذنوبهم إنهم لن يجدوا لهم مكانا أبدا، ولا يوقرون ولا يحترمون، وليس لهم مكانة لا في دنيا ولا في آخرة. فليحذر العاقل منا أن يقع في ذنب أو معصية. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي الكرام، إن من بعض العقوبات التي يعاقب بها العبد المذنب والعاصي بسبب وقوعه في الذنوب والمعاصي الجزاء العاجل، أن يعاقب عقوبة قد لا تتأخر فيفاجأ بها. قال ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن الجزاء بالمرصاد، إن كانت حسنة أو كانت سيئة. ومن الاغترار أن يظن المذنب إذا لم يرى عقوبة أنه قد سومح على الذنب، وربما جاءت العقوبة بعد مرة أو بعد مدة، بمعنى أن العقوبة آتية. العقوبة ستأتي ويعاقب عليها العبد المذنب، لكن متى تأتي العقوبة أنت لا تدري. ولعل ما رأيناه في كون الرئيس قد خلع فجأة وهو لا يدري، وهو لم يظن، وهو لم يفكر مجرد تفكير، بل إن الشعب نفسه لم يكن يخطر بباله ولو حتى في مجرد النوم أن يأتيه هاجس أو حلم بأن هذا النظام ينفك. كان يركن إلى قوته ويركن إلى سلطانه، لكن فجأة انسحب البساط من تحت أقدامه. العقوبة آتية لا محالة، لكن متى تأتي أنت لا تدري. فاحذر، لأن العقوبة على الذنب أو المعصية قد تفجأك في وجهك في وقت من الأوقات، في الليل أو في النهار. وقال ابن الجوزي: من فعل ذنبا إلا وقوبل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله تبارك وتعالى قبل أن نذكر قول نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله: من يعمل سوءا يجزى به. احذر أن تقع في ذنب أو في سوء فتعاقب عليه. هذا آدم عليه السلام أكل لقمة واحدة، طعم طعمة واحدة من الشجرة المنهي عنه أن يأكل منها، فطرد من الجنة. خالف أمرا واحدا فطرد من الجنة. فقد عرفتم ما جرى عليه، فلا تستهينوا بذنب. إبليس عليه لعنة الله طرد من الجنة وعوقب، وأصبح عياذا بالله من الخالدين المخلدين في النار، وأصبح من المرجومين الملعونين، أصبح رجيما بسبب مخالفة أمر واحد. قال له ربه: اسجد. قال: أنا خير منه. احذر من كلمة، احذر من فعلة، احذر من أي ذنب كان صغيرا كان أو كبيرا، فالعقوبة آتية لا محالة، لكن متى تأتي، متى تفجأك العقوبة أنت لا تدري. وإياك إياك أن تستهين بكلمة، فإن دخولك في الإسلام بكلمة وخروجك من الإسلام بكلمة كفر. إن فرج امرأة يصبح لك حلالا بكلمة، وتصبح امرأتك زوجتك عليك محرمة بكلمة. فإياك إياك أن تستهين بكلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين خطورة هذا الأمر لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه: أمسك عليك هذا، أي لسانك. قال: يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن بما تنطق ألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أي عدمتك أمك، لم تلدك أصلا، كان أفضل لك. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويقول في حديث آخر: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها في الجنة درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. فاحذر، مجرد كلمة قد تكون سببا في عقوبة. قال وهب بن منبه: أوحى الله تعالى إلى آدم عليه السلام: ألم أصطنعك لنفسي وأحللت لك داري، أي الجنة، وأسجدت لك ملائكتي، فعصيت أمري ونسيت عهدي وعزتي، لو ملأت الأرض خلقا كلهم مثلك يعبدون ويسبحون في الليل والنهار ثم عصوني لأنزلتهم منازل العاصين، أي أن الناس جميعا لو عصوا رب العالمين وأن الله تبارك وتعالى عاقبهم أجمعين، فإن هذا لا ينقص من ملك الله شيئا، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي هو أعظم حديث عند أهل الشام. يقول الله تبارك وتعالى كما أخبر عنه النبي الهمام العدنان محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، أن ربنا تبارك وتعالى قال: يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل وبالنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي، لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. جبريل عليه السلام قد نزع التاج عن رأس آدم عليه السلام، وحل ميكائيل عنه الإكليل عن جبينه، وجذب بناصيته فأهبط إلى الأرض بعد أن كان في الجنة، فبكى آدم 300 عام على جبل الهند تجري دموعه في أودية جبالها، فإذا به عليه السلام كما جاء في بعض الروايات والآثار أنه جاء بالحجر الأسود الذي هو في الكعبة الآن، جاء به من الجنة وأهبط معه عليه السلام، وكان معه يمسح به دموعه عليه السلام، فنزلت دموعه غزيرة فنبتت بتلك المدامع أشجار طيبة. وأما يعقوب عليه السلام فإنه يقال إنه ذبح عجلا بين يدي أمه فعوقب بفراق يوسف، لأنه أصاب أمه بالفزع عندما رأت العجل يذبح أمام عينيها. وأما يوسف فأخذ بالهم، وكل واحد من إخوته ولد له 12 ولدا ونقص هو ولدا لتلك الهمة. وأما أيوب فإنه قصر في الإنكار على ملك ظالم لأجل خيل كانت في ناحيته، فابتلي أيوب عليه السلام. وأما يونس فخرج عن قومه بغير إذن من ربه فالتقمه الحوت وابتلعه الحوت. انظر وتأمل وافهم وتدبر، هؤلاء أنبياء لما قصروا في شيء، وهو ليس في حقيقة الأمر تقصير، لكن كما يقال حسنات المقربين سيئات الأبرار، لأن الأنبياء لهم مكانة عند ربهم تبارك وتعالى أعظم من غيرهم من الناس. الله عز وجل قال هذا أيضا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أجمعين: يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، فأنت لك شأن لأن زوجك رسول الله، عن أن على عن أو خلافا لأي امرأة أخرى لأنها لها زوج إنما هو رجل عادي بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، في مرض موته، أصيب بحمة شديدة، فدخل عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فوجد عندما دخل من باب الغرفة وجد حرارة النبي صلى الله عليه وسلم تنبعث من تحت الرداء ومن تحت الغطاء، فقال: يا رسول الله إن الحرارة شديدة تخرج منك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: يا رسول الله لما هذا؟ قال: لأنني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. فقال له: أو ذلك لأن لك أجران يا رسول الله؟ قال: نعم. إذن فالأنبياء لهم شأن وسائر الخلق لهم شأن آخر، فزوجة نبي لا يقبل منها أي تقصير بخلاف أي امرأة أخرى، النبي لا يقبل منه أي تقصير بخلاف أي إنسان آخر. لذلك المسلم العارف أن له ربا يحاسب ويعاقب ويجازي ويسامح، لا يحق أبدا به أن يعصي ربه وهو يعلم أن الله يراه. إن فعلها الكافر فإنه لا يظن أن له ربا يراه، أما أنت وأنت مسلم تعلم أن لك ربا رقيبا عليك، مطلع إليك، ناظر إليك، وتتجرأ وتعصيه وأنت تعلم أنه يراك، فأين عقلك؟ ألا تأمن فجأة العقوبة؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك يا ربنا حبك وحب من أحبك وحب كل عبد صالح يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم يا ربنا ارضى عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا، وأحبنا حبا لا تبغضنا بعده أبدا، واكرمنا كرما لا تهنا بعده أبدا، وأعزنا عزا لا تذلنا بعده أبدا. اللهم يا ربنا ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي يا ربنا أمورنا شرارنا. اللهم يا ربنا ولي علينا الصالح المصلح التقي النقي منا. اللهم يا ربنا ولي علينا من يريد لهذه البلاد الصلاح والفلاح للبلاد والعباد، الذين يا ربنا يريدون تطبيق شريعك يا رب العباد. اللهم يا ربنا حكم فينا شريعتك، حكم فينا شريعتك، حكم فينا شريعتك، نسألك يا ربنا أن تطبق فينا سنة نبيك. اللهم يا ربنا حقق فينا سنة نبيك وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.